السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ إخوتي، إن معالجة مثل هذه المسائل، مسألة أن الأعمال تكفر السيئات، كيف تكفرها تكفيرا تاما، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أن نتعلم وأن نفهم كيف تمحو الحسنة السيئة، وكيف تعمل حسنة ولا تمحو السيئة، وكيف تحبط السيئة الحسنة، وبقدر ماذا حبوط الموازنة بين الحسنات والسيئات. إن تعلم مثل هذه الأمور مهم لتفهم أين أنت وكيف أنت، لتستطيع أن تجيب عن السؤال الذي نسأله دائما، كيف حال قلبك مع الله؟ بعض الناس يشكو، أنا بعمل حسنات كتير جدا، صحيح أنا بقع في سيئات قليلة، بس حسنات كتير جدا، ومع ذلك حاسس بقسوة قلب مثلا، أو مش حاسس بلذة العبادات والطاعات، أو يبقى هنا نقدر نفهم فعلا. ابن القيم بيتكلم من الحلقة اللي فاتت والحلقة دي نتكلم عن ان الانسان اذا عمل عمل صالح، وبعدين بدأ بعد العمل الصالح ما يحبطه، وبعد ما عمل المحبط ده تاب من المحبط، يرجع له ثواب العمل الصالح تاني، ولا العمل الصالح لما عمل ما يحبطه لما تاب مما يحبطه فذهب عنه الذنب، لكن العمل حبطه خلاص. انت فاهمين؟ اقول تاني، بعد ما تصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واحد قام الليل بإخلاص وقبل قيام الليل، صبح الصبح قاعد في المكتب او في الشغل او في المسجد، والناس بيتكلموا، ده يقول انا قريت القرآن، وده يقول انا حجيت، وده يقول انا اعتمرت، فتحدث به رياء وسمعة، قال انا قمت الليلة اللي فاتت ليلة جميلة، وطلب، يعني كانت نيته وهو بيقول كده ان الناس يعظموه ويقدروه ويحبوه ويحترموه ويخدموه ويعرفوا انه صاحب عمل. فالرياء ده احبط العمل، او ده بيسموه بقى في ان ده اسمه السمعة، التسميع، من سمع الله به، ومن راى الله به. الرياء انك انت تنوي بالعمل وجه الناس، اما التسميع السمعة انك انت تطلب بعد اداء العمل أن تسمع به، تبلغ الناس به بعد ما أن كان سرا. لما هو عمل المحبط ده حبط العمل، روح البيت قال أنا كده أفسدت عملي، تبت إلى الله، تاب وأناب ورجع وطلب الأجر من الله. لما تاب يرجع له ثواب العمل تاني، ولا التوبة دي بتكفي فقط في إزالة السيئات اللي عملها أو المعصية اللي عملها بالمراءاة؟ ما هو لما رأى معصية، فلما تاب من المعصية، يبقى كده راح عقوبة المعصية، لكن الأجر رجع ولا لا؟ ابن القيم بيقول ولم يزل في نفسي من هذه المسألة، قال أنا قاعد مشغول بالمسألة دي وعلى طول شغلاني، ولم أزل حريصا على الصواب فيها. إيه الصواب؟ ما احنا بنقول دلوقتي، واحد بيقول لي اهو هيرجع له الصواب تاني، ربنا كريم يا أخي، ده كلام، لكن الصواب فين؟ قال وما رأيت أحدا شفى فيها، يعني محدش قال الكلام اللي يريحني. وانت أحيانا تحتاج إيه؟ إجابة مريحة تقنعك. يقول والذي يظهر لي والله أعلم أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل. ربنا قال إيه؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل. السيئات تتدافع وتتقابل، ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوب ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم يكن. فإذا غلبت على العبد الحسنات رفعت حسناته الكثيرة سيئاته، ومتى تاب من السيئة ترتبت على توبته منها حسنات كثيرة قد تربى وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة. قال ايه؟ ان الواحد قام الليل اللي احنا بنقول عليه وصبح الصبح اتكلم بيها فحبطت، فلما رجع البيت ندم وتاب وبدأ يعمل حسنات وعظمت التوبة في قلبه لدرجة ان التوبة نفسها اكبر من قيام الليل اللي قامه. يبقى حتى لو ما رجلوش ثواب قيام الليل، ثواب التوبة دي اكبر من ثواب قيام الليل اللي عمله. يقول ومتى تاب من السيئة ترتبت على توبته منها حسنات كثيرة قد تربى وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة. فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن. فإن التائب من الذنب لا ذنب له. وقد سأل حكيم بن حزام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك هل يثاب عليه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. بيقول يا رسول الله أنا في الشرك كنت بأعتق رقاب وقول دي لوجه الله، وكنت بأطعم فقراء ومساكين، وكنت بصل أرحامي. لما أسلمت الحاجات اللي أنا عملتها في الشرك دي ثوابها موجود ولا راحت لأنها كانت أيام الشرك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. ابن القيم يقول إيه؟ فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك، فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة. فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحا صادقة خالصة، يبقى هو ده الشرط، إن التوبة تبقى نصوح صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات، أحرقت ما كان قبلها من السيئات وأعادت عليه ثواب حسناته. يوضح هذا أن السيئات أمراض قلبية كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية. المرض إذا عوفي المريض إذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته. المريض إذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها حتى كأنه لم يضعف قط ولم يمرض قط. لذلك إذا عوفي عافية تامة، وهي اللي هنا بنقول عليها بقى توبة نصوحا صادقة خالصة، يعني إذا تاب يحترز بقى من ضياع الحسنة، أن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروه، وأن يجانب من يجاهر بارتكاب السيئات، أن يبتعد عمن يزين المعاصي ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ابن القيم قال هنا كلمة مهمة جدا، إن اللي عايز يتوب توبة صادقة نصوح خالصة، أن يدع الأول حاجة التقوى، أن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. اثنين، أن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروه، إنه يترك المكروهات يعني يترك الحرام ويترك المكروه ويترك بعض المباحات، لا يتوسع في المباح لخشية الوقوع في الحرام. ثلاثة، مجانبة من يجاهر بارتكاب المعصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهر قيل الذي يبيت يعصي الله ويستره الله ثم يصبح فيحدث الناس بما فعل، مجاهر. يبقى المجاهر الفاجر المعلن بمعصيته، أو المجاهر الذي يتحدث عن المعصية، مجانبة هذا وعدم الجلوس معه. وأيضا التباعد تماما عمن يحسنها، يحسن المعاصي ويزينها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه. ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته. احنا رجعنا تاني بقى للنقطة الأصلية اللي كنا بنتكلم عنها، اللي هي ان استقامة القلب بشيئين: ان يمتلئ القلب بحب الله وحده لا يشرك معه شيئا، اثنين تعظيم الامر والنهي. هنا ابن القيم بيقول ان من تعظيم الامر والنهي الا تخالط من يعصي الله، ولا من يحسن المعصية، ولا من يجاهر بالمعصية، ولا من يدعو إلى المعصية، ولا من لا يبالي بما ارتكب من معصية، فإن مخالطة مثل هذا تنافي تعظيم الله في القلب، لأن اللي بيعظم ربنا في قلبه وبيعظم الأمر والنهي لا يستطيع أن يخالط هذا، لا يستطيع، بل هو غيور على الله وغيور على أمر الله ونهيه، فإذا رأى من يرتكب الحرمات لابد أن ينكر عليه. ومن علامات تعظيم النهي أيضا، تعظيم الأمر والنهي، أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه ولم يستطع إقامة حدوده وأوامره، ولم يستطع هو أن يغير هذا المنكر. يا إخوة، ينبغي أن نفهم وأن نعلم أننا كمسلمين منوط بنا عمل عظيم جدا به شرفنا، به شرفنا. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جرى فيه كلام كثير، لكن انا عايز اقول دلوقتي ان خلاصة الكلام ان قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلاصتها الغيرة على حدود الله، ان الانسان يغار ان تنتهك حرمات الله، يغار. الغيرة الحقيقية ان، ودي اللي انا كنت اقوله، ان اللي ينظر الى امرأة متبرجة هذا يكتب عليه زنية، زنا العين، زنا البصر، ان العين تزني وزناها النظر، زنا النظر. ولكن اعظم من عقوبة الزنا او من ذنب الزنا او من جريمة الزنا، اعظم منها انه يبتسم، انه ينشرح صدره، انه يفرح ان عصي الله. يعني اللي قاعد قدام التلفزيون بيتفرج على اغنية او كليب او مسرحية او تمثيلية او فيلم او اي حاجة، وفي المسرحية دي او في الفيلم ده او في الاغنية دي واحدة متزينة شبه عارية، كون انه يبقى فرحان ومتلهف ومبسوط ومتفاعل، دي المعصية القلبية دي اكبر 1000 مرة من زنا النظر. تكتب عليه معاصي قلبية، اللي هو انه فرحان ان ربنا بيعصى، ان هو سعيد ومبسوط ومستمتع ان بتنتهك حرمات الله، دي اكبر بكتير جدا من مجرد المعصية. ليه؟ لان قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان انا المفروض امنع المنكر ده، ان ما يحصلش ان امرأة تبقى متبرجة وعارية بالشكل ده وتظهر والناس تفرجوا عليه، امنعه. طب انا ما اقدرش امنعه، يبقى على الاقل انبه عليه واقول يا ناس ده حرام لا يجوز باللسان. طب حتى لو ما اقدرش اقول، يبقى اقل حاجة ان انا انكر بقلبي، ابقى زعلان وحزين وقول يا رب سامحني، يا رب لا تخسب بنا الارض بسبب هذه المعاصي والذنوب، يا رب توب عليها وعلينا، يا رب اعف عنا، يا رب، يا رب الطب بينا يا رب. يبقى قلبي حزين ومتألم ولا اشارك من يشاهد هذه المعصية، ولا عد على الاقل، وذلك اضعف الايمان، ان يغضب لله اذا انتهكت محارمه، وان يجد في قلبه حزنا وكسرة اذ عصي الله ولم يستطع اقامة حدوده، ولم يستطع ان يغير ذلك. انك تبقى حزين ومتألم مش فرحان ومستبشر. اما الانسان اذا وجد نفسه لا يبالي، ماشي في الشارع والشارع مليان متبرجات ومش زعلان على كده، ان وقت الصلاة بيؤذن للصلاة والناس بتصلي والشوارع مليانة والمواصلات مليانة والناس دي كلها دي ما بتصليش، ما يبقاش حزين ومتألم، لا إله إلا الله، يا رب اهدي المسلمين، يا رب اهدي الناس، يا رب أقم حدودك في الأرض، يا رب طبق فينا شريعتك، يا رب. يبقى من جواه على الأقل الإنكار القلبي. لو ما فيش الإنكار ده يبقى أكيد ما فيش تعظيم لله في القلب، ما فيش تعظيم لله بالقدر الكافي. ابن القيم بيقول 3، ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، أبردوا أبردوا أبردوا بالظهر. الظهر الساعة وقت ما تكون الشمس عند الزوال، بداية الزوال، الوقت ده الشمس في كبد السماء حر جدا، فالرسول يقول أبردوا أبردوا بالظهر، إن الإنسان يؤخر الظهر شوية لحد الشمس ما تميل ويبدأ الظل شوية ينتشر. يقول أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت، أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا. حكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور ويفعل العبادة بتكره وضجر، فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. يبقى الإنسان ما يترخصش الرخصة لدرجة إنها تبقى فيها جفاء، يعني الأمر بالإبراد بالظهر ما سيبش الظهر بقى لحد العصر لحد الساعة 3، لا 12 تبقى مثلا 12 ونص واحدة، ما تبقاش 2 2 ونص 3. نفس الشيء هنقول أمثلة في المسح على الجورب، نعم رخصة، لكن لو الإنسان دخل الميضة عشان يتوضى والشراب اتبل ورجليه غرقت، طب ما تقلع الشراب وتغسل رجلك بقى وخلاص، ما يبقاش يعني مع ان الشراب اتبل وتدخل بقى تفسد ال... بلاش الترخص الجافي. نستكمل اللقاء القادم، احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.